أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وألهمكم الصواب ونفعنا بما قلتم. أحسن الله إليك، هذا سائر يقول: ما الدليل على أن وقت الضرورة لصلاة العشاء يمتد إلى دخول وقت صلاة الفجر؟ الحقيقة ليس هناك دليل واضح إلا تحديد صلاة الفجر، ولهذا ذهب بعض أهل العلم، أنا لم أذكر هذا بالأمس، ذهب بعض أهل العلم إلى أن العشاء ينتهي وقتها بثلث الليل، وبعضهم يقول بنصف الليل، وأنه لا يستمر إلى طلوع الفجر. نعم، لكن من دلالة الأحاديث أن كل صلاة ينتهي وقتها بدخول وقت الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: ما هو قولكم رحمكم الله في جماعة التبليغ والذهاب معهم جزاكم الله خيرا؟ يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: إن الدين إنما يضره أمران، الأول هو من يطعن فيه إما بشبه، وهؤلاء يتصدى لهم جهابذة أهل العلم. الثاني من يتصدى للدعوة عن جهل، فيكون ضرره أشد من النفع الذي يحصل به. ولهذا قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة معنى واسع، معناه وضع الشيء في موضعه، وذلك من مضامينه ألا يدعو إلا بعلم شرعي من منهج الكتاب والسنة على قواعد الصحابة التي سطروها للأمة. بالنسبة لمنهج التبليغ، فبالنسبة لما رسم لهذا المنهج فأصوله كلها غلط وخطأ ومخالفة للمنهج النبوي، وقد كتب في هذا من علماء في الرد على أصول هذه الدعوة. أما بالنسبة للحكم على أفرادها، فالحكم فرع عن تصوره، لأن من الناس من يخرج إلى مع التبليغ وهو ذو علم فيما يدعو إليه، وفي هذه الحالة فالحكم على هذا الشيء فرع عن تصوره. أما بالنسبة للمنهج الذي يخطه أو خطه قائد هذه الدعوة، وهي دعوة خرجت من الهند، فلا شك أن العلماء قد بينوا ما فيها من المعايب، ونحن لماذا نحزب أنفسنا؟ جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة السلفية، جماعة السرورية، جماعة القبطية، جماعة القطبية، جماعة الجامية، جماعة، كل هذه أسماء لا حقيقة لها، يعني في في في في دين الله هي لها حقيقة بالنسبة لجماعة الإخوان، بالنسبة لجماعة التبليغ هذه لا حقيقة، ولها كتب ولها أصول ولها أصول وقواعد وكتب ومعروف تاريخها، لكن نحن كمسلمين لماذا نحن نقول، يعني أنا أسمي الآخر بغير ما سماه الله به؟ الله جل وعلا قال: هو سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة وعلى لسان إبراهيم، وفي هذا أي في القرآن، فلماذا نسمي أنفسنا بغير ما ارتضاه الله جل وعلا لنا؟ لماذا أنا أتعب وأشقى لأدعو على منهج فلان وفلان؟ لماذا لا أقول قال الله قال الرسول، ولا أرفع رأسا بهذه المناهج؟ عندنا ولله الحمد كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الآداب، العلماء الربانيين تخرج فتقول قال الله قال الرسول، تأمر الناس بالترغيب وبأحاديث الترهيب، تبين لهم الفقه في أحكام دينهم في الأركان الخمسة، في معاملاتهم المالية، في معاملاتهم الزوجية، تقضي بينهم بما أمرك الله. هذا هو الإسلام. أما أنني أتعصب لإنسان لحسين مثلا وأمشي على أصوله ومنهجه الذي قرره في كتبه، هذا لست بمطالب، بل أن هذا منهي عنه. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع أن هذا من التعصب المذموم، وليس هناك أحد يجب طاعته في كل حال وعلى كل حال إلا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيخشى على الذي يجعل حياته مقاده بمنهج أن يكون متعبدا لهذا المنهج، لأن التعبد ما معناه؟ التعبد هو غاية الخضوع وغاية الذل وكماله، وهذا لا يكون إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إذا مثلا تعصبت حتى لعالم، لو تعصبت للإمام أحمد وأنت تعرف أن القرآن والسنة يقضيان على أن قوله هذا مخالف، يجب عليك أن تترك قوله، وهذا هو مقتضى قول أبي حنيفة ومالك الشافعي والإمام أحمد، كلهم يقولون إذا رأيت مقتضى أو لسان الحال والمقال، إذا رأيته أقوالنا مخالفة لما روي فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. لهذا نظمت الأشعار، وذكر العلماء المؤلفات الكثيرة في هذا المعنى الذي أخذوه عن الصحابة رضي الله عنهم. أقول لكم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال الرسول، تقول قال أبو بكر قال عمر. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد يقول والله أنا منهجي عمري، لأن عمر رضي الله عنه كان له منهج في الخلافة، يعني أسلوب في الخلافة بخلاف أسلوب أبي بكر رضي الله عنه وأسلوب عثمان، الأساليب التي هي البشرية، لكن المصب واحد، القرآن والسنة على فهم قواعد اللغة، على إدراك أسرار التنزيل وقواعد الشرع والمصالح، دفع وجلب المصالح دفع المفاسد. مع هذا ما كانوا يقولون اللي يقول عمر نمشي عليه، يعني كان عمر رضي الله عنه ضرب لهم مثلا إذا جاءته معضلة، وهذا أبو بكر يجمع لها أشياخ بدر والصحابة، فإحنا نقول لا بس أقرأ الكتاب هذا وقل أنا إخواني، أنا تبليغي، ثم هذا التبليغ هذا الإخوان كتاب منزل لا أخرج عنه، طريق معبد، أرى أنني إذا خرجت عن هذا خطأ عظيم، مفروض يعني أمور مفروض أن نترك هذا الأمر مع وجود العلماء، مع وجود الحمد لله مدونات الإسلام. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ما قال طريقة معينة 40 يوم اخرجوا اتركوا الأهل والمال والولد والوظيفة وثم تدعون اخرجوهم من المعاصي واتركوا التوحيد، عشان الناس عندهم التوحيد إذا قلت له قال أنا أذن مشرك، قضايا كلها خلاف. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم إن أجابوك لذلك يعني تركوا ما يعبدون من دون الله، عرفوا أن هذه الشهادة تقتضي الخضوع لله، أن لا يعبد إلا الله، أن لا يلتفت إلا إلى الله، حينئذ ادخلهم في الإسلام ومدعوهم للصلاة. ثم أولويات صحيحة بسيطة، ما كانوا الصحابة يعني يضربون قواعد من عند أنفسهم ولو كانت يظنونها تخدم الإسلام، لا، يربطون أنفسهم بالقرآن والسنة. فوش الفرق يعني بين إنسان يقول إذا كل من ارتضى قولا، كل من ارتضى شخصا يقبل قوله لأنه هذا الشخص فقد خرج عن مقتضى طاعة الله وطاعة رسوله، لأنه اعتقد أن غير الله أو أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته على كل حال. لما نزلت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أدي إنا لم نكن نعبدهم يا رسول الله في الجاهلية، فقال ألستم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال فتلك عبادتهم. يعني فالقضية أتخذ العالم أو الداعية الفلاني هو ما يقوله هو الحق وما أداه الباطل، وما أداه من خالف ألمزهم بألقاب وأمور، هذا كلها خطأ. ولهذا من هذا كنت أسمع أنا في المدينة يعني بعض الطروحات تقول الجامية، ما أعرف جامية، كلمة جامية، الشيخ محمد الجامي كان رجل عالم ولم يكن يدعو لنفسه، كان معروف بالتوحيد ومعروف بالعقيدة، وكان معروف عند الشيخ من باز وقبل الشيخ من إبراهيم، وكان يعني وألف رسائل جيدة في التوحيد. ولهذا لما كانت النفوس متشغفة بالتحزب، هذا يقول هؤلاء جامية، وهذا يقول هؤلاء إخوانية، نحن يجب علينا خاصة في هذا البلد، هذا البلد بلد الحرمين معروف أنه أصلا أسس على عقيدة صحيحة، عقيدة التوحيد. لما جاء الملك، لما جاء الإمام محمد عبد الوهاب ما قال أنا دعوت لنفسي ولا أعرف، ما كان أحد يعرف أن هؤلاء تراهم الوهابيين أو أنا وحابي أو أنا سعودي، يعني رموزي في الدين هي كذا وكذا، لا أبدا. إنما جعل رمز واحد، ما قال الله وما قاله رسوله ما هو على فهمي وهواي وتشهي، لا، على القواعد التي رسمها الصحابة. كيف إذا كيف نعرف الصحابة رضي الله عنهم؟ الكتب التي نقلت إلينا، كتب السنة، كتب الآثار، كتب التفسير، الكتب التي جاءت في الفقه من الكتب الأربعة. حتى أن المملكة لما جاء الشيخ محمد عبد الوهاب كان المذهب الحنبلي هو السائد في نجد، مع هذا سن للناس شيئا أن لسنا متعبدين بمذهب الإمام أحمد، نحن نسير عليه نعم، لكن إذا رأينا مسألة خالف فيها الدليل فإن نقول هذا خالف الدليل، ونسأل الله لمن قاله العفو والغفران، وهو مجتهد وله أجر اجتهاده. فأما التعصب والدعوة إلى الله على غير أصول القرآن والسنة، هذه دعوة يجب أن لا تكون، ولا خير في دعوة تخالف هذا، لأن الله قال أدعو، ما قال أنا إيش أدعو سكت، لا، أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني. والصحيح في تفسيرها أي أنني حينما أدعو أدعو على مقيد بالبصيرة التي هي الوحي. وأيضا لا يبعد أن يكون معنى الآية أو من معانيها أن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا على بصيرة في كل أحواله كلها. فأرجو أن يكون ما ذكرته شافي وكافي. نعم، أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: من أدرك الإمام قبل السلام هل يكون مدركا لصلاة الجماعة وفضلها؟ المشهور عند أهل العلم أن الجماعة إنما تدرك بركعة كاملة للأحاديث اللي سمعتها، لكن إذا كان الإنسان لديه عذر شغله عن الجماعة، عذر مقبول، فالله جل وعلا يعطي عبده ما كان يعمله قبل العذر، لحديث إن الإنسان إذا إن الله يكتب للعبد ما كان يعمله مقيما صحيحا إذا مرض أو سافر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم لأنها تدرك بأي جزء أدركه مع الإمام، لكن المشهور والذي تدل عليه دلالة الأحاديث اللي سمعنا سابقا هو أنها تدرك بركعة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة لأمر الوالد أو تعلم الفاتحة؟ هل إيش؟ يجوز تأخير الوقت الصلاة إلى وقت الضرورة؟ لا، ما يجوز، لأنه الكلام في الوقت المختار، أما الضرورة ما يجوز تأخيرها إلا لعذر، وهذا ليس بعذر إلا إذا كان أبوه مريض وليس عنده من يقوم عليه وطلب منه، هذا يعتبر عذر. إدراك فضل الصلاة تكون شيء آخر، يعني إدراك فضل الصلاة تكون بالسلف، كانوا لا يؤذن المؤذن إلا وهم في المسجد، وكانوا ذكر بعض أهل العلم، هذا فيه نظر يعني، لكن ذكر بعض أهل العلم، لا أذكر المصدر الآن، أنه كان إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام عزى بعضهم بعضا ثلاثة أيام، فإذا فاتته ركعة عزاه سبعة أيام. لكن نحن نقول الإنسان يجتهد وينظر إلى حاله، إن كان حاله التساهل هذا الحقيقة من الخذلان، أما إنسان محافظ ومواظب فلا شك أن من أعظم الأعمال التبكير إلى الصلوات كما جاءت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي وأنا أدافع الريح؟ إذا كان الصلاة تقوم يعني بأركانها وواجباتها وخشوعها المطلوب فالصلاة صحيحة، لكن من نقول للأفضل مثل هذا أو مثل الحاقن، الله سبحانه وتعالى ما أراد بنا المشقة، ومثل هذا يضر على الإنسان، أخرج واقضي حاجتك ثم ارجع وأنت لك الأجر، كأنك منعك العذر. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي خلف الإمام الذي يؤدي صلاة الجمعة بنية الظهر كي يجمعها مع صلاة العصر جمع تقديم جزاكم الله خيرا؟ هل يجوز للمسافر أن يصلي خلف الإمام الذي يؤدي صلاة الجمعة بنية الظهر كي يجمعها مع صلاة العصر جمع تقديم؟ لا، المسافر إذا حضر مع الإمام وجبت عليه أداء صلاة الجمعة، يصليها ركعتين. ونحن نقول للمسافر الذي يكون في البلد ويسمع الأذان يجب عليه صلاة الجمعة على قولي أرجح قولي أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول: نرجو إعادة شرح الكهف المالكية جزاكم الله خيرا. ما يحتاج إعادة. وهذا سأل على ذكر هذا السؤال، من أراد أن يفهم ألفاظ العلماء فهناك كتاب أو ما يسمى بمصطلحات أهل العلم، وذكرها ابن قيم في إعلام الموقعين في الجزء الثاني أو الأول، في أول الكتاب، وذكرها النووي في المجموع، وفي كتاب مجلدين مفاتيح الفقه الحنبلي، وعادة يذكرها أهل العلم في أول الكتب الفقهية يعني عند بيان المنهج، ويذكرها الأصوليون في كتاب الاجتهاد أو بعضهم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول: ما معنى قول العلماء الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مع ضرب مثال لذلك؟ أحسن الله إليك. يعني مثل الوضوء الآن إذا انعدم تنعدم الصلاة شرعا ولا لا؟ نعم، تنعدم صحتها شرعا، إذا يلزم من عدمه العدم شرعا وليس حسا، لأن العدم إما حسي أو شرعي، ولهذا قاعدة عند المالكة تقول المأدوم شرعا، هل هو كالمأدوم حسا؟ هذه لفظ القاعدة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من إذا توضأت وجود الصلاة شرعا، ولا صح ولا وجوبها شرعا عليك ما دام أنه قد أديتها مرة قبل ذلك حينما دخل الوقت. أيضا مثل حينما نقول شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، طيب هذا إنسان مات أبوه هو حي والشرطان موجودان، هل يلزم الإرث؟ لا، لا يلزم الإرث. نعم. وإليك، وهذا سؤال يقول: بعض العمال يعمل في البناء ويعلق ببدنه بعض المواد التي يشق أو يتعذر إزالتها ولا تزول إلا بعد أيام، فهل وضوءهم وصلاتهم صحيحة علما بأن هذه المواد قد تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ إذا كل شيء يمنع وصول الماء إلى الجلد فإن الوضوء لا يصح معه، لابد من إزالته. مثل البوية، الآن بعض البوية يكون يصل الماء لكن بعضها له جرم بحيث لو قشئ لوجدته وجدت الجلد يابسا. نعم، لحديث صاحب اللمعة. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: كم باقي؟ 5 دقائق. شخص أراد من طيب بس ملاحظة، أنا أودي بالإخوان الأسئلة في الطريق أرجو ألا تكون، لأن الفتوى تحتاج إلى روية، تحتاج إلى يعني تفهم السؤال. الذي أرى دائما أن الإنسان في حال أنه لا يسأل، لأن هذا الدين، والله سبحانه وتعالى سمى العلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال أهل العلم عند هذه الآية العلم ثقيل، ثقيل على عند الله وثقيل حتى على طبيعة البشر. ولهذا يعني أنا أقول لكم فيما سبق الفتوى عظيمة. أنا سمعت طالب علم، أنا أعرف أنه يحفظ الحديث لكن لأن الإعلام سمعته في الإعلام، جاءه سؤال يقول: هل الكدرة والصفرة بعد الطهر تعتبر أو لا تعتبر؟ قال: لا تعتبر من الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا نعد، في حديث عطية، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا. هنا اختلف الأمر ولا لا؟ بعد الحيض لا يلزم أن يكون بعد الطهر، والحديث بعد الطهر. طبعا هو أخونا هذا 100% أنه يحفظ الحديث، لكن لأن الإنسان في حال ليس حال التأني كحال الأسئلة التي تكون متوالية، ولهذا ينبغي من السائل أن يتحين الفرصة في أن يعرض سؤاله حتى يكون مفهوما. ولهذا كان أيوب السختياني يقول: كرر حتى يكرر 3 مرات. وقيل له قال: إنه إذا لم يفهم السؤال ولم يعده إعادة يتضح بها المعنى عرفت أنه لن يعرف الجواب. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: شخص أراد من آخر مبلغ من المال علما أن يعطيه على يعطيه. بالأمس يعني كنت قبل المغرب سألني أحد الأشخاص أن إن إبراهيم لحليم أواه منيب، والمغرب تقريبا يؤذن، أنا بالي مع الصلاة وبالي أني، فقلت أواه منيب، ولما جيت أتوضأ تذكرت أنه هل سألني عن أواه أو سألني عن منيب، لأن في فرق. الأواه هو كثير التأوه حينما يرى ما يحزنه، وبعد الصلاة سألته: أنت سألتني عن كذا ولا عن كذا؟ قال: سألتك عن أواه، وأنا جوابي أنه معناه رجع، ففهمت أنه يسأل عن معنى أواب، لأن أواب معناه رجع، أواه كثير التأوه. لكن هذه إشارة إلى أن إبراهيم كثير التضرع إلى الله فيما يسوءه، يلتجئ إلى الله لا يلتجئ إلى غيره في كل ما تتأوه منه النفوس، وليس معنى أنه من التشكي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شخص أراد من آخر مبلغا من المال على أن يعطيه مزرعته رهنا لغاية سداد المبلغ، فما حكم الثمر الذي تنتجه المزرعة؟ هل يحق للدائن أن ينتفع بما يستخرج من المزرعة؟ هذا السؤال. شخص أراد من آخر مبلغا من المال على أن يعطيه مزرعته رهنا لغاية سداد المبلغ، فما حكم الثمر الذي تنتجه المزرعة؟ هل يحق للدائن أن ينتفع بما يستخرج من المزرعة؟ هذا الذي وقعتم فيه يسمى بيع الأمانة، يعني أعطيك مال وأخذ منك الدار على أنني متى رددت لك هذا المال تعيد لي. كان على هذا الوجه هذا بيع الأمانة، هذا لا يجوز. إن كان لا أقرضه قال طيب أبي رهن فرهن، هذه الصورة الثانية، وهذا اللي يظهر من السؤال معنى يعني حتى يتوثق أنه سيرد القرض، فما في مانع أن يأخذ رهن، لكن يشترط في الحالة ألا يستخدم الرهن بشيء ما، لأن كل قرض جر نفع فهو ربا كما أجمع عليها أهل العلم.